والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال رحمه الله تعالى مبين خطأ آخر وقع فيه هذا الرجل الغريب، فقال ثم إن هذا يعني الرجل الغريب قال في ورقته اعلم أن الإله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان، إذ اشتقاقه من ألهه إذا عبده يوجب اتحاده معه في المعنى لعدم وجوده بدونه، إذ الاشتقاق وجود التناسب في اللفظ والمعنى. يعني ذكر ثلاثة أشياء. والمصنف رحمه تعالى الآن في مقام رد، قد عرفت في الجملة ما يتعلق بالتوحيد عند المخالفين، فذكر ثلاثة أشياء. أولا ما يتعلق بلفظ المعبود الإله، قال هنا ماذا؟ أن الإله هو المعبود، يعني بلا قيد كونه حقا أو باطلا، لأن الإله يطلق على معان، يقال إله ويوصف بكونه حقا، ويطلق كذلك إله ويوصف بكونه باطلا، صحيح؟ إذن هذان وصفان وقيدان لللفظ، فالقيد الأول حق والقيد الثاني باطل، أعني الوصف اللفظ قيده بقوله حقا، إله حق القيد لفظ حق، وإله باطل القيد هنا لفظ باطل. حينئذ هل التوحيد الذي هو كلمة التوحيد لا إله، إذا قيل إله هل المراد به الإله بقيد الأحقية أو بقيد البطلان؟ هنا ذهب إلى ماذا؟ إلى كونه معبودا لا بقيد، لا حق ولا باطل. ومعلوم أن اللفظ إذا قيد بغير قيد لا بحق ولا باطل هذا لا وجود له في الخارج، وإنما يكون وجوده ماذا؟ وجودا ذهنيا، بمعنى أن الشيء لا بقيد يكون في الذهن لا في الخارج. فإذا كان كذلك حينئذ ماذا نفت لا إله إلا الله؟ لم تنفي شيئا البتة، وهذا إبطال لمدلول الكلمة. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى فصل ما يتعلق بالحقائق لأنها مقدمة مهمة، لن تفهم ما أراد هذا الجاهل الذي أراد أن يبين أن معنى إله إلا إذا فهمت معنى حقائق الألفاظ وما التقسيم الذي يذكره المناطق وغيرهم من تقسيم اللفظ إلى جزئي وكلي، والكل هو المرادف للحقيقة. هذه الألفاظ تشيع كثيرا في هذا المقام، فإذا نظر إليها يكون بهذا الاعتبار. قول ابن تيمية رحمه الله تعالى والحقائق لها ثلاث اعتبارات، اعتبار العمومي هذا أولا الذي هو الشمول، والثاني والخصوص والإطلاق، العموم الذي هو الشمول والخصوص والإطلاق. والإطلاق المراد ماذا؟ الإطلاق عن قيد يعم أو قيد يخص، يعني عن إطلاق العموم أو عن إطلاق الخصوص. فاللفظ حينئذ إما أن يقيد بلفظ يدل على العموم، وإما أن يقيد بلفظ يدل على الخصوص. بقي ماذا؟ ألا يقيد بلفظ يدل على العموم ولا لفظ يدل على الخصوص. واضح هذا؟ حينئذ الحقائق ثلاثة أنواع، ما يكون عاما، ما يكون خاصا، وكل منهما قيد. الثالث ألا يقيد، لا بقيد يدل على العموم ولا بقيد يدل على الخصوص. قال فإذا قلنا حيوان عام، حيوان هكذا عام بلفظ عام، أو إنسان عام، إنسان من حيث هو إنسان شامل، أو جسم عام، أو وجود عام، فهذا لا يوجد في الخارج وإنما يوجد في اللسان وفي الذهن فقط. ولذلك قال فهذا لا يكون إلا في العلم واللسان، أما في الخارج فلا وجود له، لا وجود له. لماذا؟ لأن لفظ إنسان عام حينئذ هذا لا يصدق في الخارج إلا على معين، والمعين لا يكون متعددا بل يكون خاصا، فكيف يصدق اللفظ على خارج ماذا؟ متعدد، هذا باطل. إذن اللفظ إذا قيل إنسان عام حيوان عام وجود عام، هذا لا وجود له في الخارج البتة. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الخارج إنسان عام إلا زيد، فهل زيد إنسان عام؟ لا، إنسان عام يعني زيد وعامر وبكر إلى ما لا نهاية، كل من يصدق عليه اللفظ دخل فيه إنسان عام. حينئذ إذا وجد في الخارج إنما يوجد في ضمن فرد معين، لا يوجد هكذا إنسان عام. قال رحمه الله تعالى: فهذا لا يكون إلا في العلم واللسان، يعني في باب التعليم وفيما يدرك من حقائق الألفاظ ويتكلم به، حينئذ الألفاظ بهذا الاعتبار تكون كذلك، لكن مسميات الألفاظ في الخارج لا وجود لها بهذا الاعتبار. وأما الخارج عن ذلك فما ثم شيء موجود في الخارج يعم شيئين، ليس عندنا شيء في الخارج يعم شيئين، فكما لو قلت زيد من الناس، زيد معين لا يدخل تحته مسمى عمر، صحيح أو لا؟ إذا قلت زيد، هذا زيد، هذا اسم زيد، زيد هكذا بدون إطلاق لفظ مشترك، لكن إذا سميت به حينئذ إذا قلت مسمى، قلت هذا زيد، حينئذ زيد له مسمى، لفظ له مسمى، مسماه لا يدخل تحته ماذا؟ مسمى عمر، بل يختص بماذا؟ بذات زيد، صحيح أو لا؟ فاللفظ لا يعم شيئين في الخارج، لا يعم شيئين البتة، وإن وجد عموم ففي اللفظ وفي العلم فقط، يعني في الذهن، وأما في الخارج فلا وجود له. هذا باعتبار ماذا؟ العموم. أراد أن يشرح، فإذا قلنا حيوان عام فهذا وجوده في اللسان والعلم لا وجود له في الخارج، لأن كلمة حيوان المراد بها ماذا؟ ما كان ذا روح، ذا حياة، وهذا يدخل تحته ما لا حصر من بني آدم والحيوانات المعروفة إلى آخره. في الخارج لا يصدق إلا على معين، لا يجتمع جميع مدلول اللفظ في ماذا؟ في شيء واحد. فإذا قلت إنسان، حينئذ مصدقه في اللفظ في الخارج لا يكون إلا زيد، لا يكون ماذا؟ مجموع الأفراد. تضحت الصورة أو لا؟ طيب، هذا ما يتعلق بالأول. وأما الخصوص فيعرض لها إذا كانت موجودة في الخارج، يعرض لها إذا كانت موجودة في الخارج، فإن كل شيء له ذات وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره، أعني الحقيقة العينية الشخصية التي لا اشتراك فيها. مثل ماذا؟ هذا الرجل، إذا قلت هذا الرجل خصصته أو لا خصصته، إذن التخصيص يكون في الخارج أو لا يكون في الخارج، وإن كان في الذهن يكون مطلقا كليا، لكن في الخارج قلت ماذا؟ هذا زيد، هذا عمرو، قلت أنا، هذا خاص أو لا؟ هذا خاص. كذلك إذا قلت ماذا؟ هذا الرجل، هذا اسم إشارة، قلت أنا، المضمرات، كذلك الأعلام، زيد، حينئذ تقول ماذا؟ هذه كلها خصوصيات وجودها في الخارج تكون معينة لا إشكال فيها، وإن كانت في الذهن تكون ماذا؟ تكون عامة. قالوا: أما الخصوص فيعرض لها، أي للحقائق، إذا كانت موجودة في الخارج، في الخارج، فإن كل شيء له ذات وعين تختص به، كل شيء موجود في الخارج فهو مختص، كل ما هو موجود في الخارج فهو مختص، حتى ما يصدق على الرب جل وعلا فهو ماذا؟ فهو مختص، لكن خصائص الرب جل وعلا، الله عز وجل في الخارج، خارج الذهن أو لا خارج الذهن، معين أو لا معين قطعا، إن كان بعضهم لا يرى أن نعبر عنه بأنه جزئي لعدم وجود ذلك، لكن نعبر عنه بأنه معين، ولذلك نقول استوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، هذه البينونة تدل على ماذا؟ على تعينه، فإذا هو معين، فإذا كان كذلك فله خصائص التي تليق به جل وعلا، والمخلوق كذلك معين فله خصائص التي تليق به، إذن الخاص يكون في الخارج ويكون متميزا عن غيره، فإذا عرف امتاز عن غيره بماذا؟ بحده وتعريفه. قال رحمه الله تعالى: فإن كل شيء له ذات وعين تختص به، كل شيء موجود في الخارج فهو معين، لا وجود للمطلقات البتة، وإنما يوجد ماذا؟ في اللفظ. قال: ويمتاز بها عن غيره، أعني الحقيقة العينية الشخصية التي لا اشتراك فيها. مثل ماذا؟ مثل هذا الرجل، هذا الرجل، هذا حصل التخصيص بماذا؟ باسم الإشارة وكلمة الرجل، حين صار ماذا؟ صار معين، لكن كلمة رجل هذه عامة، عامة في اللفظ وفي اللسان وفي العلم فقط، يعني لا يوجد عندنا في الخارج ماذا؟ رجل بجميع أفراده في ذات واحدة، زيد وعمر وبكر مجتمعون كلهم في ذات واحدة، جواب لا، كل منها ماذا؟ خاص منفصل متميز عن غيره، لكن إذا قلت هذا الرجل صار ماذا؟ صار مخصصا، صار مخصصا. قال: مثل هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم، كله صار التخصيص به باسم الإشارة. وما عرض به لها في الخارج فإنه يعرض لها في الذهن، يعني يكون كذلك فيه في الذهن. الأوصاف التي امتاز بها الخاص الفرد الخاص المتعين في الخارج هذا فرع وجودها ماذا؟ في الذهن. فرجل متصور في الذهن معناه ماذا؟ رجل بال ذكر بالغ من بني آدم، وجوده في الخارج ها وجود في ضمن فرده، فحينئذ نقول ماذا؟ هذا الفرد صار متميزا عن غيره، تصور الذهن ذلك. نعم تصور الذهن، ولذلك قال فإن تصور الذهني أوسع من الحقائق الخارجية، فكل ما كان خارجا فهو فرع عما كان في الذهن. كل ما كان خارجا فردا خارجا فهو خاص لكنه فرع عما كان ماذا؟ في الذهن. قال رحمه الله تعالى فإنها تشمل الموجود، يعني الحقائق الذهنية التصورات الذهنية، فإنها تشمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات كل شيء. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتصور كما يقول المناطق بحرا من زئبق في الدنيا، يسير من هنا وتخرج ويمر، تصور ما شئت صح أو لا؟ يتصور إنسان بلسانين برأسين أو لا؟ ممكن يتصور الذهن، لو أراد أن يتخيل فيتخيل مشى، فما يكون في الذهن أوسع مما يكون فيه في الخارج صحيح أو لا؟ حينئذ صار أعم. ولذلك كل ما كان في الخارج فهو فرع عما كان في الذهن. لماذا؟ لأن الذهن أوسع من الموجودات في الخارج، فإنه يتصور المعدوم ويتصور الممكن وكذلك الموجود والممتنع والمقدرات، فيقدر ما شاء، قدر ما شاء. هذا الثاني، هذا ما يتعلق به بالخصوص. إذن العموم حقائق العامة والحقائق الخاصة. الحقائق العامة هل لها وجود في الخارج؟ الجواب لا، وإنما وجودها في اللسان وفي العلم، كقولك إنسان عام، حينئذ لفظ إنسان عام هذا لا وجود له في الخارج. لما تتكلم فتقول ممكن زيد إنسان، لكن لفظ إنسان مصدقه في الخارج لا وجود له. كذلك ما يتعلق بالخاص له وجود في الخارج؟ نعم وجوده أصلا في الخارج، يكون متعينا متميزا عن غيره، وهذا الوجود الخارجي يستلزم ماذا؟ أن يكون متصورا فيه في الذهن. لماذا؟ لأن ما كان خاصا أخص مما كان عاما الذي يكون فيه في الذهن. هذا مقيد بالعموم وهذا مقيد به بالخصوص. المقيد بالعموم لا وجود له في الخارج، المقيد بالخصوص وجوده وجود خارجي لا يكون وجودا ذهنيا. واضح؟ بقي ماذا؟ الإطلاق، يعني حقيقة لا بقيد العموم ولا بقيد الخصوص. وهذا ينبني عليه مسألة إله، هل له فرض في الخارج أو لا؟ هل هو مقيد بوصف أو قيد عام أو قيد خاص؟ ينبني على هذه المسألة. قال وأما الإطلاق يعني عن قيد فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب، يعني تتصور مطلق إنسان، مطلق إنسان تتصور في ماذا؟ في الذهن. حقيقة الإنسانية، ما معنى الإنسان؟ قالوا حيوان الناطق، هذا وجوده في الذهن، هذا لا إشكال فيه. فإن العقل يتصور إنسانا مطلقا وجودا مطلقا، يتصور إنسانا مطلقا حيوانا مطلقا هكذا دون أن يقيده بشيء لا بعام ولا بخاص. وأما في الخارج فهل يتصور شيء مطلق؟ يعني إنسان حيوان ناطق لا في زيد وعامر وبكر، هل يتصور أو لا يتصور؟ إن قيل بأنه منفصل عن أفراده قطعا لا يتصور، إن قيل بأنه يتصور في ضمن أفراده صار من باب تحصيل الحاصل، صار من باب تحصيل الحاصل. لماذا؟ لأن كل فرد من أفراد الإنسان زيد وعمر وبكر لابد أن يكون ماذا؟ حيوانا ناطقا، فكل فرد من أفراد الإنسان فهو ماذا؟ فهو إنسان صح أو لا؟ لكن هل كلما ثبت الإنسان صار زيدا؟ لا، قد يكون بكرا وقد يكون عمرا. إذن تكون الحقيقة أعم من ماذا؟ من الأفراد، حقيقة أعم من الأفراد. وأما في الخارج فهل يتصور شيء مطلق؟ قال هذا فيه قولان، فيه قولان. قيل المطلق له وجود في الخارج فإنه جزء من المعين، يعني بهذا الاعتبار له وجود صحيح؟ بهذا الاعتبار له وجود، لكن المراد الذي يتكلم عنه المناطق وأهل الكلام ماذا؟ لا في فرده، هذا قطعا لا وجود له، بمعنى أن الإنسانية والحيوانية توجد هكذا متميز، يقول هذه إنسانية ليست في زيد ولا بكر ولا عمر، هذا لا وجود لها. لكن باعتبار أن زيد عنده إنسانية وعمر عنده إنسانية، إذن المعنى المطلق صار في ضمن أفراده، موجود أو لا؟ قطعا موجود، لكن لا باعتبار الإطلاق، وإنما صار مقيدا، صار مقيدا. فبهذا الاعتبار حصل تنازع، وحكى ابن تيمية رحمه تعالى أنه على قوله، يعني فيه خلاف. وإن كان المذكور في كتب المناطق قولا واحد أنه لا وجود له في الخارج، لكن هو باعتبار المعين ذكره ماذا؟ ذكره قولا. قال هذا فيه قولان، قيل المطلق له وجود في الخارج فإنه جزء من المعين، جزء من معين، وقيل لا وجود له في الخارج إذ ليس في الخارج إلا معين ومقيد، معين ومقيد، لكنه لابد أن يكون ماذا؟ مشتملا على الحقيقة. فليس عندنا زيد لا إنسان، صحيح؟ وليس كل إنسان هو زيد، صح ولا؟ ليس عندنا زيد وليس بإنسان، وليس عندنا بكر وليس بإنسان، بل هو ماذا؟ بل هو إنسان. وليس كل إنسان هو ماذا؟ هو زيد، بل هو زيد وزيادة، بكر وعمر إلى ما لا نهاية. إذن فرق بين المعنيين، فرق بين المعنيين، صورتم؟ قال رحمه الله تعالى: والمطلق الذي يشترك فيه العدد أي الإنسانية لا يكون جزءا من المعين الذي لا يشركه فيه، يعني كالحجر. قال: وقيل لا وجود له في الخارج إذ ليس في الخارج إلا معين مقيد، هذا واضح. والمطلق الذي يشترك فيه العدد كالإنسانية، يشترك فيه زيد وبكر وعمر، لا يكون جزءا من المعين الذي لا يشرك فيه. الإنسانية يشترك فيها زيد وبكر وعمر، لا يكون جزءا في فرد لا يشرك في ذلك، كالحجر مثلا والشجر، فإنه ماذا؟ مباين للإنسانية، فرق بين النوعين. قال: والتحقيق، أراد أن يفصل رحمه الله تعالى، وأن يذكر أن المطلق عن القيد بالعموم أو الخصوص هو ما يذكره العلم وتعرفونه كثيرا، وهو مطلق الشيء والشيء المطلق. هذه دائما تمر معكم في باب الفقه وكذلك في باب الإيمان، مطلق الإيمان والإيمان المطلق، كذلك مطلق الماء والماء المطلق، هذا الذي سيشرحه رحمه الله تعالى. قال: والتحقيق أن المطلق بلا شرط، يعني المطلق نوعان، المطلق نوعان، مطلق بلا شرط ومطلق بشرط الإطلاق، مطلق بلا شرط ويعني بلا شرط الإطلاق، ومطلق بشرط الإطلاق. مطلق بلا شرط هذا يدخل فيه المعين، وهو المراد به ماذا؟ مطلق الشيء. قال رحمه الله تعالى: والتحقيق أن المطلق بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد المعين، المطلق بلا شرط هذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المطلق، يدخل فيه المقيد المعين. إذا قلنا كما مر معنا نشرح المسألة باعتبار المعروف عندكم، إذا قلنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق أيهما أعم أيهما خص؟ أيهما أعم أيهما أخص؟ الإيمان المطلق أخص أو أعم؟ الإيمان المطلق أعم أو أخص؟ أخص، أخص خاص، لأنه له فرد واحد. مطلق الإيمان يشمل الإيمان المطلق، أيهما يدخل تحت الآخر؟ الإيمان المطلق يدخل تحت مطلق الإيمان، الإيمان المطلق يدخل فرد من أفراد مطلق الإيمان، مطلق الإيمان. إذن الكمال في ماذا؟ الذي يكون خاصا الذي هو ماذا؟ الشيء المطلق. مطلق الشيء يكون عاما، يكون عاما. هنا قال ابن تيمية ماذا؟ أن المطلق بلا شرط الذي هو مطلق الشيء يدخل فيه المقيد المعين الذي هو الشيء المطلق، الشيء المطلق. قال رحمه تعالى: وأما المطلق بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المعين المقيد الذي هو ماذا؟ الإيمان المطلق، لا يدخل تحته مطلق الإيمان. إذن المطلق بلا شرط، المطلق بلا شرط هو مطلق الشيء، مطلق بلا شرط هو مطلق الشيء، والذي يكون بشرط هو ماذا؟ الشيء المطلق، فرق بين اللفظين. قال رحمه تعالى ممثلا: وهذا كما يقول الفقهاء الماء المطلق فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف، بشرط الإطلاق لا يدخل فيه المضاف، يعني إذا كان بشرط الإطلاق فهو ماذا؟ فهو الطهور، فلا يدخل تحت الطهور ماذا؟ ماء الورد مثلا المقيد أو الماء النجس. ولذلك يقسم الماء إلى قسمين: مطلق ومضاف، مطلق ومضاف. المضاف هذا إما أن يضاف إلى شيء طاهر فيقال ماء ورد، أو يضاف إلى شيء نجس فيقال ماء نجس. حينئذ أيهما أعم من الآخر؟ إذا قلنا الماء ينقسم إلى مطلق ومقيد، إذن الماء الذي هو مطلق الماء هنا دخل تحته المضاف وغيره، صحيح؟ لكن إذا قلنا المطلق المقابل للمضاف صار ماذا؟ الماء المطلق الذي هو مرادف للطهور، فلا يدخل تحته النجس والمضاف إلى الطاهر. قال رحمه الله تعالى: وهذا كما يقول الفقهاء الماء المطلق فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف، وأما المطلق لا بشرط الذي مطلق الماء فيدخل فيه المضاف، فيدخل فيه مضاف يعني مضاف إلى نجس أو غيره. حينئذ تقول مطلق الماء هذا يقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، هذا مطلق الماء. مطلق الماء تبي مطلق الإيمان أعم أعم، مطلق الماء أعم، إذن دخل تحته الماء المطلق الذي هو الطهور، ودخل تحته الماء الطاهر المقيد بالطاهر بالإضافة، وكذلك الماء النجس. لكن إذا قلت الماء المطلق اختص بماذا؟ بالطهور، فلا يدخل تحته الماء النجس وكذلك الطاهر. قال: وأما المطلق لا بشرط فيدخل فيه المضاف. فإذا قلنا عند تعبير الفقهاء الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أي ماء هذا؟ الماء المطلق أو مطلق الماء؟ مطلق الماء، لأنه هو الذي يكون أعم فيدخل تحته الطهور والنجس إلى آخره، واضح هذا؟ قال: الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالثلاثة أقسام الماء، فالثلاثة أقسام الماء: الطهور هو الماء المطلق شيء كامل صار خاصا لا يدخل تحته شيء البتة، الذي لا يدخل فيه ما ليس بطهور كالعصارات والمياه النجسة. فالماء المقسوم هو المطلق لا بشرط، يعني مطلق الماء، الماء المقسوم عندما تقسم الماء ثلاثة أقسام، إذن تقول ثلاثة أقسام الماء، ثلاثة أقسام الماء أي مطلق الماء، فصار عاما فدخل تحته الماء المطلق والماء المقيد إما بطاهر وإما بنجس. قال رحمه الله تعالى: فالماء المقسوم هو المطلق لا بشرط، والماء الذي هو قسيم للماءين هو المطلق بشرط الإطلاق، يعني الماء المطلق. إذن فرق بين الماء المطلق وبين مطلق الماء. لكن هذا الإطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء في اسم الماء إنما هو في الإطلاق والتقييد اللفظي باعتبار الألفاظ، فالتقييد هنا باعتبار اللفظ لا باعتبار الحقائق، والبحث إنما يكون بماذا؟ باعتبار الحقائق يعني ماهيات الأشياء. قال: وهو ما دخل في اللفظ المطلق كلفظ ماء، أو في اللفظ المقيد كلفظ ماء نجس أو ماء ورد. وأما ما كان كلامنا فيه أولا فإنه الإطلاق والتقييد في معاني اللفظ. إذن الإطلاق والتقييد قد يكونان في الألفاظ وقد يكونان في ماذا؟ في المعاني. فعندنا ماء مطلق وعندنا مطلق ماء، وعندنا إيمان مطلق وعندنا ماذا؟ مطلق إيمان، وعندنا معنى المطلق ومطلق معنى. فرق بين اللفظ وبين المعنى، والبحث إنما هو في ماذا؟ في المعاني لا في الألفاظ. ومحل المعاني الإدراكات إنما هي في العقل، ولذلك اللفظ ومدلوله، البحث هنا في ماذا؟ في المدلولات. قال: وأما ما كان كلامنا فيه أولا فإنه الإطلاق والتقييد في معاني الألفاظ لا في الألفاظ. ففرق بين النوعين، فإن الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا، غلطا كثيرا جدا، وهو كما سيأتي فيما يتعلق بمطلق إله. ما المراد به إله؟ هل هو بقيد الحقيقة أو بقيد البطلان؟ نقول يراد به ماذا؟ الاثنان. كل معبود يسمى ماذا؟ يسمى إلها. فإله هذا معنى وجود معناه بالذهن الذي هو المعبود، ثم في الخارج له أفراد، هذه الأفراد قد توصف بقيد، انظر القيد صار في الخارج، قد توصف بقيد الأحقية وهو فرد واحد، وقد توصف بقيد البطلان وهو أفراد لا نهاية لها، لا نهاية. هذا البحث باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى، بخلاف من نظر إلى لفظ إله وقيده بحق. حينئذ إذا قيل الإله الحق هذا له معنى وهو لفظ، لفظ ومعنى لا وجود له في الخارج إلا في ماذا؟ إلا في واحد. حينئذ ذهب بعض العلم إلى ماذا؟ إلى أن هذه المعبودات لا تسمى آلهة، لأن الإله الحق لا يصدق إلا على واحد وهو كذلك. لكن البحث ليس في إله مقيد بقيد الأحقية، وإنما في مطلق إله الذي لا يوصف لا يقيد بكونه حقا ولا باطلا. حينئذ يفسر بماذا؟ يفسر بأن المراد به كل معبود، كل ما عبد كما هو في لسان العرب، وكذلك دل عليه الشرع كل ما عبد فهو إله، بقطع النظر عن وصفه وتقييده بكونه حقا أو باطلا. هذا وجود في الخارج موجود؟ نعم موجود، ولا حصر له باعتبار البطلان. قال رحمه الله تعالى: فإن الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا، يعني التقييد في اللفظ والتقييد في المعنى، هذا يحصل فيه ماذا؟ يحصل فيه غلط كثير. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الإله ليس بكلي، قل لا هو كلي لكن له أفراد في الخارج ثم تنقسم إلى هذين القسمين. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن كل اسم فإما أن يكون مسماه معينا لا يقبل الشركة، كأنا وهذا وزيد، إذن اسم مسماه، البحث في ماذا؟ في المسمى، في المدلول، والمدلول هذا يكون فيه في الذهن، حينئذ اللفظ باعتبار مسماه إما أن يكون معينا أو لا، فإن كان معينا معناه ماذا؟ مشخص، الذي يسمى بالجزئي عند المناطق، وإن كان مشتركا بين ما لا حصر له من الأفراد أو يكون له حصر في الخارج، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى كليا. ولذلك تنقسم المعاني، معاني الألفاظ، إلى نوعين لا ثالث لهما، إما جزئي وإما كلي. الجزئي مفهوم اللفظ الخاص الذي يكون واحدا فردا، وهذا باعتبار الذهن، كأنا لفظ مسماه ماذا؟ المتكلم، متكلم في الذهن، خاص أو عام، هذا خاص، إذن وافق اللفظ ماذا؟ وافق اللفظ المعنى. كذلك زيد مسماه معين أو لا؟ مسماه معين، اسم الإشارة في أصل وضعه وضع لي إشارة لمسمى معين، معين أو لا؟ معين. إذن هذه ألفاظ خاصة لها معان خاصة تسمى جزئيا عند المناطق. وأما اللفظ باعتبار النطق به المفرد إذا كان معناه لا يمنع الاشتراك، يشترك فيه أفراد قد تكون محصورة وقد لا تكون، هذه يسمى ماذا؟ تسمى كليات. كإنسان، إنسان معناه ماذا؟ حيوان ناطق، هذا يختص به زيد دون غيره؟ جواب لا، بل يدخل تحته ما لا حصر من الأفراد، ففرق بين النوعين. إذن عندنا ماذا؟ جزئي وعندنا كلي، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، هذا الذي يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقرره. فإله الوارد في كلمة التوحيد لا إله، هل هو جزئي أو كلي؟ ها، إله في كلمة التوحيد، هذه مقدمة كلها، إله في كلمة التوحيد هل هو جزئي أم كلي؟ نحن نقول ماذا؟ إله في لسان العرب في الشرع تطلق على كل معبود، إذن معبود معنى إله معبود، معبود في الذهن هذا في العقل، له أفراد في الخارج تشترك فيها أو لا تشترك، إذن هو كلي ليس بجزئي، هو كلي وليس بجزئي. إن جعل جزئيا معناه ماذا؟ إذا كان في الخارج لا يوجد إلا فرد واحد، حينئذ كل ما عبد فهو الله عز وجل. ولذلك قلنا تقدير الخبر لا إله موجود باطل لهذا الاعتبار، واضح؟ لا إله موجود إلا الله، بمعنى ماذا؟ إذا قيل بأن لا إله موجود إلا الله معناه ما عبد إلا الله تعالى، فصار ماذا؟ صار مصدق إله في الذهن جزئي، ويوجد في الخارج ماذا؟ جزئي، وهو ماذا؟ كل معبود فهو الله تعالى، واضح هذا؟ إذن إله نقول هذا كلي، انتبه، هذا كلي وليس بجزئي، لأن مسمى الجزئي معين ومسمى الكلي مشترك بين أفراد قد تكون محصورة وقد لا تكون محصورة، حينئذ نقول مسمى إله معبود الذي يدركه العقل، لأنه من أله يأله إذا عبد عبادة، فمعناه حينئذ ماذا؟ إله فعال بمعنى مفعول، فهو معبود، معبود كل ما اتخذ معبودا فهو إله، إذن هذا لا حصر له من الأفراد. لو جئت تطبق بالمعنى الخطأ، حينئذ إله جزئي، حينئذ صح ماذا؟ ما يذكر عن كثير من النحاة أن تقدير الخبر موجود، فيكون المعنى لا إله الذي هو جزئي في الذهن، وجوده كذلك في الخارج يكون جزئيا، لا إله موجود إلا الله. ولذلك قلنا هذا المعنى باطل، بل هو مؤد إلى الاتحاد، بمعنى أنه ما عبد إلا الله، وهذا باطل بل من أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن كل اسم فإما أن يكون مسماه معينا لا يقبل الشركة، لا يقبل الشركة بمعنى أنه يختص به دون غيره، إذا سمي هذا زيد معناه لا يوجد في الدنيا من اسمه زيد مسماه هذا الشخص إلا هذا، وليس المراد الاشتراك في اللفظ، هذا زيد وهذا زيد صاروا مشتركين، لا، الاسم مع المسمى. حينئذ هذا الاسم زيد تحته ماذا؟ الشخص بعينه. هل ثم شخص آخر يدخل فيه فيشترك في المسمى؟ الجواب لا. إذن انفرد به أو لا انفرد به. وإذا قلت أنا تكلمت، حينئذ هذا اللفظ مسماه لا يدخل تحت اللفظ ماذا؟ معي آخر، وإنما يقول هذا صار مختصا، هذا المعنى الاختصاص. حينئذ يقول اللفظ إما أن يكون مسماه معينا لا يقبل الشركة كأنا وهذا وزيد، يقال له المعين والجزء، وإما أن يقبل الشركة، أن يقبل يعني اشتراك لا يختص به زيد دون عمرو، كرجل وإنسان وحيوان وامرأة وأنثى، هذا كل ماذا لا تختص بها فرد دون فرد. وسائر النكرات التي يعبر عنها النحاة بأنها نكرة اسم شائع في جنسه، قلنا لابد من التقدير، وهو ما هو؟ اسم شائع في جنسه، قلنا لابد من التقدير أي في أفراد جنسه، فالجنس هو ما دل عليه رجل رجولة، حينئذ لابد أن يكون هذا المعنى الشائع موجودا منتشرا في ماذا؟ في أفراد جنسه، في زيد وعمر وبكر الأخير، وكذلك ما يتعلق به بالأنثى ونحوها. قال رحمه الله تعالى: وإما أن يقبل الشركة، فهذا الذي يقبل الشركة هو المعنى الكلي المطلق، وله ثلاث اعتبارات كما تقدم: العموم والخصوص والإطلاق، يعني الكلي هو الذي لا يقبل الشركة، ثم قد يوصف بكونه عاما وقد يقيد بكونه خاصا، وقد لا يقيد لا بكونه عاما ولا خاصا. قال رحمه الله تعالى: وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال تحرير رقبة، يعني الآية تحرير رقبة ولم تجدوا ماء، وذلك أن المعنى قد يدخل في مطلق اللفظ ولا يدخل فيه في اللفظ المطلق، معنى قد يدخل في مطلق اللفظ ولا يدخل في اللفظ المطلق، لماذا؟ لكون مطلق اللفظ أعم، فيشمل ماذا؟ فيشمل اللفظ المطلق وزيادة، كما نقول الإيمان المطلق يدخل تحت مطلق الإيمان، لأن مطلق الإيمان عام يشمل الإيمان المطلق وزيادة، وكذلك الماء المطلق يعني الطهور، الماء المطلق الطهور يدخل تحت مطلق الماء، لأن مطلق الماء عام يشمل الماء المطلق وزيادة، صحيح؟ مطلق الماء هذا عام أو خاص؟ هذا عام، مطلق الماء، حينئذ الماء المطلق هذا خاص يدخل تحت مطلق الماء، لأن مطلق الماء يشمل يعني يدخل تحته الماء المطلق وزيادة، وهو الماء المقيد إما بطاهر أو بنجس. هنا قال: وذلك أن المعنى قد يدخل في مطلق اللفظ ولا يدخل في اللفظ المطلق، أو كذلك أي يدخل في اللفظ لا بشرط الإطلاق، مطلق اللفظ ولا يدخل في اللفظ بشرط الإطلاق كما قلنا في لفظ الماء. فإن الماء يطلق على المني وغيره كما قال: من ماء دافق، ويقال ماء الورد، لكن هذا لا يدخل في الماء عند الإطلاق لكن عند التقييد. فإذا أخذ القدر المشترك بين لفظ الماء المطلق ولفظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط، يعني إذا قيل مجرد الإيمان ثم قدر مشترك، وهو ماذا؟ ما هو القدر المشترك بين المؤمنين كلهم؟ المؤمنون كلهم، ما هو القدر المشترك بينهم؟ الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان هو القدر المشترك، لا ينفك مؤمن عن مطلق إيمان، لكن الإيمان المطلق هو الذي ينفرد به بعض الناس عن غيرهم. إذن قال رحمه الله تعالى: فيقال الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف، ومورد التقسيم ليس له اسم المطلق لكن بالقرينة يقتضي الشمول والعموم، وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام، فهنا أيضا ثلاثة أشياء، ثم ذكرها إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن مرادنا بهذا التنبيه لأن الحقائق قد يعبر عنها بالجزئي والكلي، حقائق الأشياء مسميات الألفاظ، الجزئي ما يفهم منه معنى خاص كأنا وهذا وزيد، وأما المعنى العام الذي يكون مشتركا بين الأفراد فهذا يسمى ماذا؟ يسمى كليا. وإله نكرة وهو كلي. المصنف هنا أورد كلام هذا الجهمي، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الإله هو المعبود فقط، يعني لا بقيد، غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان، يعني لا يقال ماذا إله حق، حق هذا قيد، ولا يقال إله باطن. حينئذ هل هذا له وجود في الخارج؟ هل يوجد إنسان لا في زيد وعمر في الخارج؟ الجواب لا. إذن هذا إثبات لوجود الرب أو نفي له؟ هذا نفي. إذا فسر الإله في كلمة التوحيد بأنه مطلق كلي لا بقيد الحقيقة ولا البطلان، معناه ماذا؟ نفي لوجود الرب جل وعلا، لأن هذا المعنى لا وجود له في الخارج.